بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت في الدرس الذي مضى أن قراءه مقدمة أسرار البلاغة جيدة، قراءة مهمة، وأنا أسف لأنني لم أقف عندها معكم ولم أبين لكم ما فيها، لأنها تصحيح لمقولات تقال في حياتنا الفكرية المعاصرة. وقلت أيضا أن قراءة مقدمة الدلائل، مقدمة الأسرار، بتبين موقف محمد عبده وهجوم محمد عبده على علم علماء، على كتب أهل الإسلام التي كانت تدرس في الأزهر، لخلاف كان بينه وبين علماء الأزهر، وأن هذا أول حديث في الهجوم على علم المسلمين، وأول صدع كما عرفه محمود شاكر حاول أن يصدع علم أهل الإسلام. وأنا نبهت إلى شيء مهم جدا، وهو أننا إذا وقعنا على شيء لا نرضاه لعالم مثل محمد عبده فلا يجوز لنا مطلقا أن نعتبر هذا، لا أرضى عنه في بعيد عن عناية حول يعني حولها شوية اسمها الوليين، لأن المهم الدرس مش المهم الصورة. أيوة ده مهم جدا، لأن نحن تعودنا على أن مثلا لو خالفنا واحد مثل طه حسين في شيء مما ذكر أن نبتعد عن كل ما ذكر، وهذه خطيئة مخفف، هذه خطيئة، لأن كل عالم له أخطاء وله مصالح، ولكل عالم أخطاء، ولكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، فلا بد أن يكون هذا حاضرا بيننا. وأن محمد عبده إذا قلنا إنه فتح باب شر استطال هذا الباب واتسع حتى صار كثيرا مفاسد في حياتنا، فليس معنى هذا أننا ننصرف عن فكر هذا العالم الجليل المفضل وعن كتاباته الجميلة، لأن القاعدة عندنا نحن أهل الشهادتين هي أن الحسنات يذهبن السيئات، ولو كانت السيئات يذهبن الحسنات لا لا لا لا لا ترتب على ذلك خراب الأرض، ولكن الحسنات هي التي تذهب السيئات. فأنا والحمد لله الطريق الذي تعلمت عليه وعشت عليه كل عالم ودرسنا واحنا صغيرين جبنا ما تطلع ان اصحاب مالك خالفوا مالك في كذا مساله واصحاب الشافعي خالفوا الشافعي في كذا مساله واصحاب فلان وتلاميذ فلان خالفوا فلان في كذا مساله وقلت لكم انني قرات في الكتاب ولكنني لا اذكره ان الطالب اذا تخرج من الحلقه التي كان يحضر فيها للشيخ وصار صاحب حلقة يعني أو كما كان يصفى المحضرة كان أول ما يكتب هو مآخذه على دروس شيخه وعلى ما سمعه من شيخه والشيخ كان يصاب بذلك سرورا بالغا لأن الشيخ يعنيه أن ينقى علمه يعني أن ينقى علمه ويعني أن ينبه أحد إلى غفلته وإلى أخطائه فهذه مهمة جدا ولا يجوز لكم أن تتخلى عنها ولذلك قلت إننا وحسنا نقرأ ما نرضى وما لا نرضى وأنا ذكرت لكم كثيرا أن القرآن الكريم علمنا كيف نقرأ كلام الكفار لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الأرض إن هذا إلا أساطير الأولين ولو كنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا سحر يؤثر أن لو هي الآية بتاعت الإسراء لن نؤمن لك حتى تبذر لنا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء كل هذا كفر صريح وكفر معه ولكنه صار من كلام الله وصلنا نتعبد به وصلنا نصلي به ربنا يعلمنا اننا نقرا ما نرضى وما لا نرضى ثم ان عقلنا هو الذي يهدينا الى ما نرضى والى الذي لا نرضى وهكذا هذا مهم جدا موضوع وقلت لكم ايضا ان موضوع دلائل الاعجاز المقدمة هي حديث الشيخ شاكر عن حديث عبد القاهر عن المعتزلة وأن الشيخ وطبعا كتاب الدلائل مشهور بالردود على المعتزلة أو على بعض الفرق التي كانت تعرض أفكارا في الإعجاز لا يرضاها الشيخ وقلت لكم إن عبد القاهر حامل كثيرا من كلام القاضي عبد الجبار على الخطأ ورده ونسبه إلى مين؟ إلى القاضي بينما هذا الكلام في الكتاب رواه القاضي ليرد عليه وده كنت لما رفعت عليها كانت مسيسة جدا وأغرقني بأن أكتب بحثا مطولا عن بعنوان بين الشيخين عبد القاهر وعبد الجبار فهذا لازم نعرفه ونقراه ونتأمله وذكرت أن الكتاب دلائل الإعجاز له مدخل وله مقدمة له إيه على خلاف العادة وأشار المرحوم محمود شاكر أن النسخة التي بين يديه وجد المدخل فيها في آخر الكتاب والنسخة نقرأه الآن قاطع في أنه كتب بعد الكتاب ولكن الشيخ شاكر ولا ترشين رضا جعله في الأول فجعله في الأول وهذا الشيء وقلت ان المدخل مهم جدا ومعرفتنا لسره ولمضمونه وللغرض منه يهدينا الى فهم الكتاب المدخل مهم جدا ومعرفتنا الى سره ومضمونه يهدينا الى فهم الكتاب لماذا لان قضيه عبد القاهر التي انتهى إليها والتي يرجع فضل الكلام على الكلام إليها، ولا يرجع فضل كلام على كلام إلا إليها. أنا أقول يرجع فضل الكلام إليها، ولا يرجع فضل كلام على كلام إلا إليها، ولا يرجع فضل الإعداد إلا إليها. وهي فكرة النظم التي هي توخي معاني النحو على وفق الرغبة والمقاصد. وهذه العبارة كلما تأملتها وجدتها صادرة عن عبقرية فذة، لأن يعني كلمة التوخي هنا يعني الاختيار، يعني الاختيار. وعلاقة الكلمات بعضها ببعض ده أمر ضروري لإفادة المعنى، ولو كنت تتكلم ولو كان الذي يتكلم واحد من البعض في أصوات. علاقة وارتباط الكلمة بالكلمة ده هو البيان، يتكلم به البعض في الأصوات، يتكلم به العوام والخواص، ويتكلم به العلماء، ويتكلم به الشعراء، ونزل به التنزيل. لا يمكن مطلقا أن أقيل معنى إلا إذا ربطت الكلمة بالكلمة، كلام الباع بكم ثمن هذا، هذا بكذا، وهذا كل راجع نفسك. ومن أهم المزايا التي تعلمناها من هذا الشيخ الجليل أنه كان دائما يطالبنا بأن نرجع إلى أنفسنا ونحن نصنع البيان، لنفكر في أي شيء تعمل عقولنا ونحن نصنع البيان. فهو لا يأتيك بعلم من خارج نفسك، وإنما يحيلك إلى علم في داخل نفسك، لأنك لو فطنت وتنبهت ستجد أن ما في داخلك أفضل وأنفع وأبصر مما في الكتب، لأن الكتب حاولت أن تصف ما يجري في داخلك فأصابت وأخطأت. ولكنك أنت إذا رجعت إلى نفسك وفكرت في كيف تتكلم وبأي شيء يتعلق عقلك وأنت تحاول أن تبين عن معاني نفسك، ستجد أن ليس للكلام معنى أبدا ولا وجود، إلا أن تتعلق الكلمة بالكلمة. إلا أن أدركت هذا، يبقى أدركت الأصل، يبقى أنت أدركت الأصل. هذا في الكلام العام وفي الكلام الخاص وفي كلام العلماء وفي كلام الشعراء. ولكن ما الفرق بين طبقات الكلام؟ لماذا يكون كلام أفضل من كلام؟ اللفتة العبقرية التي لا أشبع من النظر فيها هي أن عبد القاهر أشار إلى السر الذي يصدر به قول قولا. إلى إيه؟ تمام مرة. إلى إيه؟ بكلمة التوخي اللي هي الاختيار، بمقدار سدادك وإصابتك وهدايتك وتوفيقك في اختيار اختيار اللفظة، اختيار أحوال اللفظة، اختيار موقع اللفظة، اختيار. والاختيار بمعنى عام يتفع جدا، لأننا أختار الكلمة وأختار ما هي عليه من تعريف أو تنكير، وأختار ما هي عليه من اسم أو فعل، وأختار ما هي عليه من حذف أو ذم، وأختار ما هي عليه من تقديم أو تأخير الاختيار ده باب متسع جدا جدا اللي سماه عبد القاهر باب الفروق والوجوب، وهو باب لا نهاية له. فإذا دخلت عملية التوخي يبقى دخلنا في الكلام المفصول المزود المنتخب المختار الجيد. وإذا تركنا مسألة التوخي أصبحنا مع اللغة في حديثها عن المعاني من غير نظر إلى صفر الكلام ولا إلى تهذيب الكلام ولا إلى تجويد الكلام، وأن هذا التوخي وهذا الاختيار هو الذي به يصدر كلام كلاما وهو الذي به كلامين. إذن عبد القادر لما تكلم عن العلاقات وأن الاسم يتعلق بالاسم والفعل يتعلق بالاسم والفعل لا يتعلق بفعل وأن الحرف يتعلق بالاسم ويتعلق بالفعل إلى آخره، كان بيشرح طريقة تأليف الكلام في درجاته الأولى، طريقة تأليف الكلام في مستوياته الأولى، ثم يبقى هذا الكلام في التوخي والاختيار حتى يفضل الكلام كلاما وشعر شعرا وحتى يكون إلى آخره. هذا شيء مهم جدا، إذا فهمناه يبقى احنا دخلنا بس دلائل الإعجاز. ولذلك كتبوا عبد القاهر بعد ما انتهى بعد الرحلة، عبد القاهر كتبوا بعد رحلة شاقة جدا جدا جدا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة منه إلى الفردوس الأعلى. لأن العلماء شفوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق، شقوا على أنفسهم ليضيئوا لنا الطريق. والأدب والعقائد حقيقة، مش نتصرف في السياسة ولا نتصرف في التجارة ولا نتصرف في كذا على فلان، لا، عثروا على العلم والفكر حتى يوقدوا لنا إضاءة تضيء لنا الطريق. فهذا هو، فكتب هذا بعد هذه الرحلة الشاقة العظيمة جدا جدا. فلا بد من الوعي، لا بد من وعيه. ايه اللي انت يا سيدنا ده بتركز عليه؟ خلي محمود لازم ايه هي اللي انا بلح عليها؟ انت تعرفها والله ما زال انا بلح، لانك انت اذا فتحت فمك لتتكلم فلن تفتح فمك لتقول كلمة مفردة ابدا. اذا ايه فلن تفتح، وانما تفتح فمك لتقول جملة، والجملة هي أن تتعلق كلمة بكلمة، اسم باسم زي مبتدأ وخبر، اسم فعل زي فعل ومفعول زي فعل وفاعل إلى آخره إلى آخره. وإن دي طريقة، ولذلك كان العلماء لهم عبارات مختصرة جدا جدا وفيها عطاء لا نهاية له. كانوا يقولون الإسناد مناط الفائدة. الإيه؟ ما معنى هذا؟ أنك إذا أسندت القيام إلى جنب يبقى الفائدة التي أردتها من قولك زيد قائد في هذا الإسناد. إذا قلت أكل فلان الخبز يبقى الفائدة التي أردتها، أو شرب الشاي أو قال أو فعل أو حدث، يبقى الفائدة التي أفدتها مسكنها والتي ليس لها مكر سوى هو الإسناد، إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى المفعول، إسناد المبتدأ للخبر، إسناد الصفة للموصوف إلى آخر هذه الأشياء. فهذا هو الطريق الأول لبناء الكلام. عظيم جدا. هذا هو ليه؟ الطريق الأول لبناء الكلام. عظيم جدا. أنا كنت بقول من جواب المسلمين انك تتعلم العلم، المهم انك تبحث عن العالم كيف تخرج العلم. ليس المهم فقط ان وانما المهم ايضا ان عقلك يشتغل مع الكتاب حتى تدرك كيف كان يبحث عن العلم جدا. وايضا وانت تقرا الكتاب لابد ان تتعلم منه كيف كان يعمل عقل صانعه، كيف كان يعمل عقل، كيف كان يعمل عقل. وانت تقرا الكتاب لابد ان تفهم منه كيف رتب هذا الصانع للكتاب هذه المعلومات بعضها على بعض، وكيف جعل بعضها دليلا على بعض، وكيف اتعلمنا ان احنا نقرا الكتاب علشان نحصل المقصود. وهذا جيد وجيد جدا، وهذا هو ضعف العلم. انما بجانب هذا العقل الذي يريد ان يكون حيا والذي يريد ان يستقل من حيويه عقول العلماء الكبار، والذي يريد ان يستقل من عقول وهو انت فيش الدنيا ليه افضل من اللحظه التي يستقل فيها عقلك من سحائب عقول القمم. وانت في الحياه لحظه افضل من اللحظه التي يستقي فيها عقلك من سحائب عقول القمم، شيء عجيب. ولذلك انا دائما معتقد ان العلم ثوابه فيه. ما تقوليش والله انا حامل ايه بالعلم، لا الكلام ده كله بقى في التجاره، قولوا في شويه نفاق عاوز تبيعهم وتاكل جوم عيش، قولوا في شوية كذا كذا كذا كذا. إنما العلم يا سيدنا ثوابه أعظم في أن يكون لك عقل حي رائع ناضج، لأنك أنت أساسك وفضلك في هذا الوجود هو عقلك. فأي شيء يضيف إلى عقلك إضاءة ونورا فهو شيء جميل جدا جدا. فأنا أقول كهذا. ولذلك الكتاب الذي أقرأه مش كتاب معلومات فقط، لا، ده فيه الذي أقول فيه بحث عن المعرفة، فيه ترتيب الأفكار، فيه اجتهاد خطوة واحدة. وسنقول سهل، كل الذي أقوله لو حاولته ستجد نفسك قريبا منه. لو حاولت إن أنا أتابع حركة عقل المؤلف، ها، وكيف كان يعمل عقله، أنا بتعلم. مشكله يقولوا إن كتابة كذا زي رسالة الشافعي، إن رسالة الشافعي تعلم العقل. العقل بقت مش هو العلم اللي فيه، العقل طريقة تفكير الإمام، طريقة تفكير الإمام وهكذا. هذا مهم جدا جدا. وانتوا حرين بقى خلاص تعملوا ولا ان شاء الله ما عملتوا، يعني عندنا مش احتراهات كتير. لو تحولت لمجموعة منافقين وكذابين مش هتزيد المسألة ولا هتروح ولا هتيجي. خلاص يعني اتحطوا على كم كبير، اتحطوا على ايه؟ واسباب التخلف اوضح من الخلف الظاهرة. وأسباب التقدم أوضح من الشمس الظاهرة، ولكننا مصرون على ما نحن عليه. وهكذا يلا أنا عاوز بقى إيه نبدأ نقرأ. هذا كلام وجيز من اللي حقرأ يقول محمد العظيم من هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بعد، فيقول الإمام عبد القاهر رضي الله عنه وتعالى بعلومه وعلومه في الدارين الآمين: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. هذا كلام وجيد يطلع به الناظر على أصول النحو جملة. خذ بالك يا ولد، صدقني وأنا أول ما قرأت الكلام ده وأنا في سنكم حزني. بس أنا بقول لك أنت احذر أن تقرأ ما يدهش ولا تنبأس. تبقى أنت بقيت يعني حاجة ثانية، يعني بقيت حاجة ثانية، لأن العقل الحي هو الذي يندهج من إيه بقى اللي هتفشل. الله، واحد، النحو ده أوسع علومنا، دي الفقه. النحو والفقه أوسع علومنا. وبعدين يأتينا واحد يقول لي أنا أعطيك كلمات أوجز فيها لك النحو. لا يوجز المعرفة إلا من كانت بين أصابعه. لا يوجز المعرفة ولا يلخصها. ولذلك تجد التأتاء يصيب الكلام ولا يجيب، إنما العالم يقل كلامه وتكثر فوائده. فلما نجده وجد أدهشني هذا. وكانت العلوم ديت لها قيمة في صدورنا. لماذا؟ لأن احنا ربنا في الأزهر الكريم أول حصة في الامتحان فقه، وثاني حصة نحو، لأن دول هما العلمين الأساسيين لعلوم الأمة. الفقه والوقت ما عادوش موجودين. والجامعات الحيوية الحلوة بتعتبر إن النحو والفقه ده علوم ظلامية، ولا بقت حبيت اتنور شويه اقول لك علوم كلاسيكيه. يا سلام يا سيدنا، تشطب على عقل الامه الرائعه الكلمه فارغه. بس كمل يا فهم كلامي. ده كلام عجيب. لا يوجد المعرفه الا من امتلكها. لا يوجد المعرفه. وعبد القاهر ما كانش بلاغي. عبد القاهر نشأ نحويا وبلغ في النحو الغال، ومؤلفاته في النحو مؤلفات كثيرة جدا جدا، ولم يحمل القلم ليكتب في البلاغة إلا بعد ما أفرغ أقلاما كثيرة في كتابة النحو. وفي فقه الشافعية كان إماما، وفي علم الأشاعرة يغذي بعضها بعض، عائلة واحدة، بنات أب وأم. فقه الأشعري أو اللي هو فقه العقائد، فقه الفقه، النحو، الشعر، وهكذا. فكان يطعم عقله من كل هذه الطعوم. فكان كذا. أنا قرأت في كلام علمائنا أن القمم العالية من نعم الله على الأمة. أن ليه؟ أنا قرأت الكلمة دي أحمد الشافعي رحمه الله وهو يحدث عن الشافعي، يقول الشافعي كان من نعم الله علي وعلي وعلى الأمة. لماذا؟ لأنه أضاءوا الطريق، أضاءوا الطريق، وحيكون من النعم بمقدار تعقلك لما كتب، ولا يكون شيئا إذا جهلناه، ولا يكون. ولذلك أنا لما كنت أقرأ يعني مثل سطر واحد للشافعي فتح لي أبواب من المعرفة. سطر واحد هو إيه؟ بيتكلم عن الحديث، بيقول من حق سيدنا رسول الله أن يشرح الكلام، واضح؟ ها؟ من حق إيه؟ سيدنا رسول الله علينا إيه؟ وأن نستنبط من كلامه، الثاني ده الكلام، أن نستنبط من كلامه، يعني أن نستخرج منه ما لم يستخرجه أحد قبلنا. وكونك تستخرج من العلم ما لم يستخرجه أحد قبلك، إذا وضعت بينك في طرح الأمة زي ما نقول الشيخ فين كلام وهكذا جمل كم نفسه. هذا كلام وجيد يطلع به الناظر على أصول النحو الجملة، وكل ما به يكون المرء دفعة. زيد طب يا سيدي أنا انتهى عمري، انتهى عمري وما قدرش أضع كلام في البلاغة يطلع به الناظر على علوم البلاغة يومي. لماذا؟ أنا حافظ البلاغة، لم أمتلك نواصي الأفكار، لم إيه؟ أنا ممكن جدا أكلمك عن امتلاك نواصي الأفكار وتنبهر، بس الحقيقة إن أنا ما امتلكتش ولا ناصية واحدة. تفهم كلامي؟ سهل جدا الكلام، سهل الكلام عن العبقرية، إنما صعب أن تكون عبقرية. سهل أن تتكلم عن القمم، ولكن صعب أن تكون. ونحن لما عزفنا عن أن نكون من هؤلاء أكثرنا الحديث عن هؤلاء لعل ذلك. تفهم كلام ولا؟ يلا فاهم الكلام ولا؟ لازم تفهموا كويس. نعم. وتكونوا صادقين مع انفسكم. وينظر منه في مرآة تريه الاشياء المتباعدة الامكنة. عجبت انا للمرآة التي صنعها خالع في الصحر. التي ايه؟ وهي مش من المرايا اللي احنا بنبص فيه، لانها تريك الاشياء المتباعده. ها كم عباره؟ تريه الاشياء المتباعده الالسنه اشتقت له حتى راها في مكان واحد. عجيب دمراه مذهله. يلا ها. ويرى بها مشئما قد ضم الى معرض. الله ده هنا راح في الشمال وهنا راح في الجنوب، انما مرأة سحرية. يعني العقول العالية بتصنع خيالات عند المغفلين اللي زي حضراتنا وهمية. فهم كلامي؟ تريك الاشياء المتباعدة في مكان واحد تضم المشئ الاخر. لازم تقرا الكلام بهذا الشكل، انما تريك الاشياء وما تريكش الاشياء والكلام اثناء وعدلك نايم، يبقى انت قتلت المعرفه. يبقى انت ايه؟ انما لما تصد عدلك فيه يبقى انت بتحييه، ربما تحيي عقلك او ما احيتوش زي بعض. ما ترتكبش جريمتين ومنت عقلك وتريد الكتاب، ارتكب جريمه واحده وهي ان تميت عقلك ولا تموت الكتاب. يلا فين كلام ولا؟ لازم تقرا بهذه الطريقه. اصل الكلام يمكن بعض المتحزقين يقول لك ده انشا، مش انشا سيدنا، هؤلاء لا يتكلمون الا بما يفيد. ها؟ هؤلاء لا يتكلمون الا بما يفيد. يلا وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد. نعم. ويرى بها مشئما قد ضم إلى أي بقى المرآة دي اللي هي اللي جعلتني أقرأ النص ده مرات. لأنها مرآة غريبة، لو كانت تباع في الأسواق لأرحنا أنفسنا واشتريناها ونظرنا منها فوجدنا المشئمة مع المعرق ووجدنا كذا وكذا، وإنما لا، ده مش للبيع يا سيدنا، ده ليست للبيع يا سيدنا. يلا. ومغربا قد أخذ لي. أنا بأبطل الكلام هنا ليه؟ لأن أنا أكره أن أقرأ في غفلة، أكره وأكره لطلابي ما أكرهه لنفسي. أكره أن تقرأه يا سيدي. أنا وجدت ابن جني بيستعيذ بالله أن يفهم العلم من غير فقه، يستعيذ بالله أن يفهم من غير والاستعاذة يعني استعاذة من ذنب، يعني كأنه بيرى أن فهم العلم من غير فقه العلم معصية، يستعاذ بالله عاوز كفارة. أن فهم العلم من غير فقه العلم محتاجة إلى كفارة. أدي الثقافة الإسلامية اللي ربت الأمة وعاشت بها عددة مكرمة، وشو تقولها لا تدري، بيقول لك ده فكر الجلوسي، شيء ثاني، لازم نصحح أنفسنا ونعرف إيه الدخيل علينا وإيه الأصيل فينا، والدخيل ده جانا منين؟ وفي كتاب أريد منك أن تقرأه وأن تشتريه، اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للمغفور له محمود شاكر، وهو وأظن طبع طبعا أخيرة مع كتاب المتنبي، لأنك أنت هتشوف إن البلاوي اللي حصلت دي كلها هي الطريق إلى ثقافتنا، لأن الرجل رحمه الله وجد الجيل ضل الطريق إلى ثقافته. وجد إيه؟ ضل، فأراد أن يهدي الجيل إلى الطريق، وسماها في الطريق إلى ثقافته. لازم تقول الكلام ده كويس، لازم تقول الكلام ده كويس. ويرى بها مشئما قد ضم الى معرض، ومغربا قد اخذ بيد مشرف، وقد وصلت باخرتي الى كلام، اي وصلت باخرتي قاطعه في ان المدخل مكتوب بعدما فرغ من الكتاب، وصلت باخرتي. يلا. وقد وصلت بأثارة إلى كلام من أصغى إليه وتدبره تدبرا لدين وفجوة، تعاه إلى الأمر في الكتاب الذي وضعناه. أنا بأقف دائما عند ذكر الدين في هذا تدبر إيه؟ في دين وفجوة، لأنه بيدلنا على أن الناس ما حملوا أقلامهم إلا من أجل نصرة دين الله، وأن من حمل قلمه من أجل نصرة في دين الله لن يخذله الله أبدا، وأن من حمل كتابا ليقرأه من أجل نصرة في دين الله، ومن حمل قلما ليقرأه لن يخذله الله أبدا. يعني دين المفتوح، يعني هو صاحب دين بس صاحب تعذيبا، صاحب دين بس صاحب ايه؟ يلا. دعاه الى النظر في الكتاب الذي وضعناه، وبعثه على طلبنا زوناه، والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي الى الرشاد من علمه وفضله. قال رضي الله عنه: معلوم يصبر على الجمال الثاني اللي كنا انت درسها دي بعد دين وفتوة. دعاه للنظر في كتابنا الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما دمناه. يا الكم والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي الى الرشاد. الجملتين التي هاتان الجملتان هما ما اريد ان اعلق عليهما. انا كنت اريد ان اؤجل هذا لاول الحديث في المقدمه بعد المدخل. ايه الموضوع؟ باجد في علم علمائنا صراعه دائمه خالصه صادقه الى ربهم ان يهديهم الصواب وان لا يكلهم الى انفسهم وان يوجه قلوبهم وعقولهم الى ابتغاء مرضاتهم. ده اللي خلانا نقول في طي كلام الان ما حمل عالم القلم لنصرة في دين الله الا وفقه الله. فكن دائما حريصين كل شخص على ان يكون عمله خالصا لله وان لا يكون لهم غايه من الغايات تخالف ابتغاء وجه الله. فكان هذا من اهم اسباب الهدايه. ولذلك لم اعرف واحدا من علمائنا ترك لنا علما ينتفع به الا وهو من علمائنا العاملين. الا وهو ما فيش ما اعرفش عالم فاسق ولا عالم كذاب. واللي بيسوسوا على الائمه الكبار من الجماعه بتوع الجماعه اياهم هذول يسقطون ما في انفسهم على العلماء الكبار. ومشكله قديمه في مصر من زمن بعيد. كل من اراد ان يذكر وان يعرف يهاجم شخصيه كبيره من شخصيات علماء الاسلام. هذا يهاجم الشافعي ويشوف ان الصغار يتكلموا عن الشافعي وهم لا يحسنون فهم كلام. ويهاجم مالك او يهاجم الائمه الكبار يهاجمون هؤلاء. وهذا تفه. وانا من الذين لم يلتفتوا يوما للرد على هؤلاء. يعني لو قرات كل كتبي لن تجد في كتبي سطرا واحدا يرد عليه. لماذا؟ لان علماءنا قالوا لنا لا يرد الا على من له صواب يؤخذ عنه. اما من لا صواب له فلا يرد على خطئه. بحسب المثال رفعت الاقلام انتهى. ها اما من ايه؟ من لا ها لا ثواب له فلا يرد. هذا هو. فدائما نزعات البر والتوجه الى الله والاستعانة بالله واللجأ إليه تشرط أساسي في العقلية التي تكتب في علومنا ما يفيد. شرط أساسي. ما عرفت عالما فاسقا. أنا طبعا قرأت في غير أفكار المسلمين وفي علومهم وشعرائهم وكتابهم وجدت تفاهات لا حدود لها وسقوط أخلاق لا حدود لها. ولكنني اعجبني واحد كاتب مسلم جيد بيقول ايه ان ما فيش عالم من علمائنا له هذه السقطات التي لغير علمائنا. فهذا مهم جدا مهم جدا ان ما فيش ينفع الطهاره الا العقل الطاهر. ما فيش ينفع الطهارة إلا القلب الطاهر والعقل الطاهر واللسان الطاهر. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا ذلك لأن كل هذا من الله سبحانه وتعالى. القلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. يلا. قال رضي الله تعالى عنه معلوم أن ليس النظر سوى تعريف الكلم بعضها لبعض. أيوه كم جار كم صغير بعضها بسبب بعض. أيوة بس حط خط تحت الكلام ده، حط خط تحت الكلام ده، لأن إذا النظم العام مش النظم الذي هو توخي مع النحو، النظم الذي به يتحقق الكلام في كل مستوياته، وليس النظم الذي إليه يرجع الإعجاز، وليس النظم الذي إليه يرجع فضل كلام على كلام. ليس زي ما قلت لك ما بتفتحش كمك لتقول كلمة مفردة، وإنما تفتح كلمتك لتقول جملة، وكل جملة فيها تعلق لفظ بلفظ. كنت انت عالم، كنت انت بيعت بتاع، كن ما شئت، انما ما دمت فتحت فمك فلا بد ان يكون الصادر من بين شفتين اثنان، يعني كلمة بسبيل من كلمة، كلمة تعلقت او تعلقت، وده الاصل في الكلام. انت فاهم كلام؟ ها يا بقى. ها والكلم ثلاث كل اللي حياتي بعد كده شرح لهذا الصرف، كل الذي سيأتي بعد ذلك شرح لهذا الصرف. الكلم ثلاثة اسم وفعل وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معروفة. أيوة. وهو لا يعدو ثلاثة أقسام. عظيم عظيم. تعلقت من جسم. أيوة نعم. تعلقت من بفعل. وتعلق حرف به. نعم عظيم جدا. فالاسم يتعلق بجسم أن يكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تابعاً له صفة أو تأثير. عظيم جداً ممتاز. وهنا حيذكر لي صور تعلق الاسم بالاسم. الثانية سيدنا أول ما تعلق الاسم بالفعل الصفحة التي تليها صفحة خمسة. أما تعلق الاسم بالفعل ده يا خلاص سهل، خلاص أنا بديك رأس المسألة وأنت بتشتغل. انت فاهم ولا بديك ايه؟ اذا كنت انت عاوز نحط لك لغمه لغمه لغمه ووكلك بالمعنى الصغيره وده مش نافع، مش نافع. ولذلك احنا سبب في خراب العقول لان احنا علمناهم العلم، كان الواجب ان نعلمهم كيف يتعلمون ثم نفرق يتعلم من يشاء وما تعلمش من يشاء. أن كان الواجب أن نعلمهم. ولذلك ده مش كلامي أنا، الذي أكثر من هذا الكلام هو الباقلاني الرائع. ها كان دايما يقول إيه؟ أنا فتحت لك الباب وعليك أن تسير على الطريق، فتحت لك الباب وعليك أن تتمه. فكان دايما يعود تلامذته على صناعة المعرفة، بعد ما يفتح الباب بصناعة أفكار يقول لقارئه، يقول لقارئه سر على هذا المنوال وأنا هروح لأفتح موضوع تاني. لما كانش حد تكلم الطلاب هم الذين يفهمون المعرفة. ولذلك ما نشكر مين من العلماء زرني مين قال قرأ علي فلان كتاب سيبويه وأفدت منه أكثر مما أفد مني. قرأت عليه، قرأ علي فلان وأفدت منه. هذا السوق، هذا الضرب رجال، إنما مش ضرب بناس اسكت يا ولد. ما هو اللي ثوب لما تقول اسكت يا ولد ده كان ترجمة لتربيتنا لأجيالنا، كان ترجمة إيه؟ إنما لو إحنا ربينا جيل ما بيسكتش يا ولد ما كانش حد قال له اسكت يا ولد. لو إحنا إيه؟ ربينا جيل يسكت إذا شاء أن يسكت وينطق إذا شاء، إنما أنا بسكته حين أريد وأنطقه حين أريد. تفهم كلام ولا؟ فكان عين الكبار الأشعار ده اللي هو الباقلاني ده كان بيعتبروه الذي أرسله الله على رأس المئة الرابعة ليجدد للأمة دينها، لأن توفي سنة 403. كان كده أذهلني هذا الرجل، ولذلك كتبت عنه مرتين، كتبت عنه كتاب الإعجاز البلاغي، وكتبت عنه كتاب مراجعات، مراجعات في ذكر الفقدان، لأني وجدت قضية مسكون عنها، وجدت إيه؟ مسكوت عنها، قضية مسكوت عنها. بس يا خلاص اقرا. واما تعلقه، واما تعلق الاسم بالفعل فبان يكون فاعلا. فانت ما تنتظرش مني ان انا احط لك الوجبه كامله يا سيدنا، لا يا حبيبي، هانجح نجاح عظيم وارجو من الله فيه المثوبه اذا فتحت شهيتك للعلم، مش اذا اطعمتك العلم. أنجح نجاح إيه؟ عظيم. إذا فتحت شهيتك للمعرفة وليس إذا علمتك المعرفة، لأن علمتك المعرفة دي معناها أنك أنت عاوز وصل، عاوز أنت، ما أنتش أهل لأن تتعلم، وإنما أنت في حاجة إلى معلم. يلا. أما تعلمك يكون فاعلا له او مفعولا فيكون مصدرا قد انتصب به كقولك عظيم، ومستمر وانتهى في المساله. واما تعلق الحرف، اما تعلق الحرف به ما فعل ثلاثه اضرب. ايوه. احدها ان يتوسط بين الفعل والاسم. ماشي، مرضت بدين. ماشي. والضرب الثاني، والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به الأصل. ماشي، مفهوم. والضرب الثالث، تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي ما جاء زيد، ما هنا نافية تعلقت بالجملة كلها، ليست كذا كذا كذا. ومختصر كل الأمر، ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد. أيوه، جيت اللي أنا قلت لك، أنت ما بتفتحش سمك لتنطق بكلمة مختصر. يلا يا ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. الكلام ده شواهد من كلام البياعية، مش من الشعر. شواهد من إيه؟ البياعية، مش من الشعر. أيوه. وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة. فإن وأخواتها. بس تعال هيك، هات الصفحة بتاع 8. لأن أنا بأخاف من الأخطاء التي أقع فيها كثيرا، أني أثير الكلام في غير ما يفيد، ثم أصل إلى ما يفيد وقد انقطع نفسي، فلا أستطيع أن أبين ما يفيد. اللي هنا بقى فهذه الصفحة، ده رأس الأمر الذي من أجله جاء، رأس الأمر الذي من أجله جاء. اقرأ جلو. وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا، ولا من حرف وفعل، إلا في نداء نحو يا عبد الله، وذلك إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المطلق. عد يا داود. وإذا كان ذلك كذلك، يلا. إذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الأمور. اسمع، معناها كويس جدا، لو أنت فهمت وضع صفحة لوحدك، تبقى أنت فتحت لنفسك باب دلائل الإعجاز، وضعه في بيتك وما تجيش الباب بتاعك. إذا فهمت الصفحة لوحدك، روح الصفحة. وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظر موجودة على حقائقها وعلى الصحة، وكما ينبغي في منشور كلام العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها. كويس. اسمع الكلام كويس، اسمع الكلام كويس. ها ها. ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها، وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال، إلا يكون للشيء بكونه خبرا للمبتدأ. لاحظ النوع لخص النحو، لاحظ النوع في التعلق ده، تعلق الاسم بالاسم وتعلق الفعل بالاسم وتعلق الحرف بهما، ده عبارة عن يريك النحو جملة. هو ده مجلس الأول. مجلس الأول إيه خالص يا داود؟ الأول خالص. عظيم. يبقى إذن هو الآن يكلمني عن النحو. الآن يكلمني عن النحو. ويقول لي إن هذا النحو موجود في شعر العربي ومنصول الكلام العربي، وأنه لا يتبدل به الحال. وأن كل الألسنة العربية زمن المبعث قد أحاطت بهذا إحاطة دقيقة وجليلة ورائعة. لكنه الآن حيطرح السؤال الذي لا تزال الذي لا يزال لا تزال فيه البرايا حرارة. لاحظ أنه إيه الآن، شفت العبقرية بقى، شفت النفوس، هو الآن يهيئ لطرح السؤال الذي لا تزال فيه البرايا حيارة. بعد كلامي أنا بقول كده ليه؟ لأن السؤال ده طرحه الناس قبله، وقالوا نحن حنجيب إجابة قاطعة، ثم قالوا ما قالوا، ثم جاء من بعدهم وطرحه وقال سنجيب إجابة، ثم قال ما قال إلى آخره. فهو ذا السؤال الذي، فهذا هو الذي أردت حين قلت الذي لا تزال فيه البرايا حيارة، الذي لا تزال فيه البرايا حيارة. ألفاظ اللغة هي هي، نحو اللغة وصياغة التراكيب هو بشير التوقف معها جدا. فهم كلامي؟ نعم. ال ال ال ألفاظ اللغة إيه؟ هي كيف نكتب ديوان امرئ القيس هو الذي تتكلم به أنت. إذا قفا ونفسي وحبيب ومنزل دخلت الخضرة خضرة عنيزة إنك كذا ودحن حرط للعذارة مطيتي، كل كلام امرئ القيس مفهوم لدينا جميعا. ونحو الكلام وتركيبه رفع المرفوع، تعلق الاسم بالاسم على الوجوه التي ذكرها، وتعلق الفعل بالاسم على الوجوه التي ذكرها، وتعلق الحرف بهما، كل ذلك كائن في كلام الناس جميعا. فأي شيء تجدد بالقرآن حتى أعجز الناس وقهر وبهر؟ أي شيء شفت الوصول إلى مشكلات العلم، شفت الطريق إلى الوصول إلى المشكلات. يا سيدي الكلام كذا، الكلام تعلق بعض البعض. هديك أنا مختصرات للنحو جملة، هعمل لك أنا مراية عجيبة وساحرة وغريبة، تريك ما لا تريك المرايا، تريك إيه؟ وقد انتهينا. والكلام ده كله موجود في كل كلام العرب، في كل ألسنة العرب اكتملوا فيه، بلغوا فيه الكمال، موجود في كل كلامهم على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي. موجود من ايه؟ على الصحة دي؟ ده كل الكلام لا تستطيع ان تعترض. فأخبرني عن الشيء الذي جاء

اترك عي باخر اترك ايه وافتتح قديلا لتجد النحو في كلام الناس سواء في شعرهم وخطبائهم وادبهم وخطبهم الى اخره. وما دام الامر كذلك فاي شيء الفرق غلط هذا المساله مهم جدا انك انت تعرف راس المساله. اذا ما عرفتش راس المساله يبقى الدعوه بس يلا. وكانت حقائق لا تتبدل ولا تخف بها الحال لا يختلف بها الحال. يعني ان الذي في النحو في البقرة وآل عمران هو الذي في نحو الكلام كله مش حاجة في الفلسفة وإنما هو الذي في نحو الكلام كله. يلا لا يكون لمثل بكونه خبرا لمستدل أيوة. صفة لموصوف أو حالا لذي حال أيوة. أو فاعلا أو مفعولا لفعل في كلام أيوة. خذ الكلام ده خلق الله وما تكذبوش على الناس. وبنقول الفعل كون الاسم فاعل او مفعول او حال او صفه في الكلام لا يختلف عنه في الكلام الاخر بس. والله من حقك انك تقول ده عبد القاهر كتب جغرافيا زي ما تقول نفس الشيء لان الناس بس ما احنا عايشين في زمن الخراب فيه انجاز الايه هاي قول يا سيدي ده كيمياء قول ده دلال العلاج ده عباره عن ايه قول ماشي. انما ما تقولش ان عبد القادر جاب فيه كيمياء لان انا فقط مهمتي ان انا امنعك من ان تكذب العلماء. انما ان تقول في علم ما انه جغرافيا اقول انه جغرافيا لان انا عقلي تعود على ان اسمع ان التخريب انجاز. والله دي اسهل كنت كيمياء ونح اسهل من ان التخريب انجاز. اذا كلام يلا فما هذا الذي سجلت جميل ولا لا؟ ما هو اصل خد بالك لاحظ حاجه لاحظ ان في ظروف معينه بتفسد العقول من حيث لا تدري تفسد ايه؟ من حيث لا تدري لان انا مضطر ان انا اقول على ان الفساد صلاح الفساد ايه والعقل لازم يقبل الكلام ده وينام وهو مطمئن الى ان الفساد اصلاح وان الخراب انجاز. خلص يبقى لازم ده يفسد لازم لما تدخلوا بقى معلومات فاسده مش هيعمل يعني ان هو طاهر ويكون المعلومات دي فاسده لانه بلع ما هو العميل لانه ايه بلع. انت فاهم كلامه؟ لا والثاني تنكئه العقول دي عاوزه طهاره معينه عاوزه طهاره يلا. فما هذا الذي تجدد بالقران؟ ايوه ده السؤال ده السؤال الذي كنت اتمنى ان اطرحه طرح عبد القاهر وأن لا أفعل في حياتي إلا هذا الطرح وأن ألقى الله بهذا الطرح. فما الذي تجدد بدجة فوق خبطات المسحرات دي اللي بيقول لك اصحى يا نايم ها ما الذي تجدد؟ احنا كلنا بنقرأ القرآن وبنصدق القرآن وبنسمع القرآن وبنحفظ القرآن إنما إحنا سألنا أنفسنا هذا السؤال الذكي الأول أنت أسعد أن تكون أصول النحو التي هي أصل هذا اللسان وأصل هذه اللغة وأصل هذا اللسان العربي المبين أبعدت أن تكون لها صلة وأنها تكون في كلام أفضل منها في كلام آخر. لأنها موجودة في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي. فقول ملك قول هذا الشيء الذي بنت التسائل دي ايه اللي حصل فيه؟ الألفاظ هي النحو هو. طب ايه اللي حصل فيه؟ فهمت؟ الألفاظ هي النحو هو وليس في اللغة أكثر من الألفاظ والنحو وليس في اللغة أكثر منها. فما هذا الذي تجدد في القرآن العظيم المجيد؟ شفت رؤية الكلام؟ وباهي الفضل الله الله والعجيب من الرسل. أيوة. حتى أعجب الخلق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر. شفت الإحساس؟ أنا بقرأ الكلام ده. أولا لو عشت كمان 100 سنة على اللي عشته مش حقدر اقول كلام زي كده، الا اذا حفظته من اقوال الكمله، الا اذا ايه بس. وما بزعلش ما بزعلش ما بزعلش، لان الله سبحانه وتعالى اعطاها هذا القدوه له، وانا اخذها عنه. انما شوف التامل اقرا ثانية ما الذي تجدد. فما هذا الذي أيوة. تجدد بالقرآن أيوة. العظيم المجية وما ايه بقت إيه انا قصدت ايه ما وراء هذا من الاحساس بعلو القرآن. شفت الجبل؟ ايوه انت بتقراه وانا بقراه، انما ما خلقش فيني هذا الاحساس القوي، لان عبد القاهر لم يقل هذا، وانما انطقه جلال القران بهذا. فهم كلام؟ انت فهم كلام؟ هذا ليس كلام عبد القاهر، وانما انطقه بهذا جلال القران الكريم. فهم كلام؟ زي الرائع حازم القرطاجني لما كان بيقول إلا أنطق المتنجي بأكرم شعر شيخ الدولة، صانع شعر المتنجي مش هو المتنجي، إنما الرجال الذين عاش بينهم. إلا أنطق زهير بأمن أم أوفاء من هارم الإسلام، إلا أنطق فلان بكذا كذا كذا كذا، أحداث الزمان أنطقت الناس، وعبد القاهر الذي أنطقه بهذا هو إعجاز، هو إحساسه بالكتاب الحديث. خالد الزين جدا بهر وقهر وقطع الأطماع وكذا وكذا وكذا، دي كلها عطاء الإحساس بجلال ما بين الشفتين. أنا مش عارف أنطق بمثل هذا، لأن ما بين الدفتين لم يصنع في نفس الجلال الذي صنعه في نفوس هؤلاء الكرام. ربما الأمور يعلمها الله، أكون كذاب أكون إيه الله أعلم، إنما هو القرآن صنع شيئا في نفوس ناس معينين. القرآن إيه؟ في نفوس ناس منها أمان. حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر. أيوة. وقيد الخواطر والفكر، حتى خلصت الشقاشق وعدم النصف. ده كل ثمرة عمق الإحساس بالإعجاز. كل ولذلك اللي شرح الحته دي ده انا مش عارف اشرحها، الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتاب مداخل الى اعجاز القران الكريم، لما جمع كلام الزاهد وكلام عبد القادر في الحديث عن لغه القران، قال لا ده هو المساله مش هم اللي عملوا كده، ده القران هو الذي كملت كده القرآن هو الذي أنطق بس حتى خرست الشقاشق وعدم نطق الناطق. يا سلام. وحتى لم يجد لسان ولم يبن بيان ولم يساعد إنسان ولم ينقدح لأحد منهم ذنب ولم يمض له حد. شفت وقت بقى احنا يعني الكلام بياخذ لحظتين، لحظة وصف إحساس عبد القاهر بالإعجاز فقال كذا كذا، ولحظة ثانية وصف إحساس القوم الذين نزل فيهم القرآن بالإعجاز. إذا فيه إحساس بالإعجاز يصنعه عن القرآن وإحساس بإحساس الجيل بالإعجاز يصنعه عندي قراءة التاريخ، إحساس بالإعجاز يصنعه القرآن في نفسي. وليس المزيد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب إليك. وتتأمل هذا تجد شيء غريب، تجد شيء غريب مش ممكن ابدا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسخط الدواء بين الدخول كحومله وكذا كذا كذا، بعدها مش ممكن، مش ممكن مطلقا انك تفصلي عن الام اوفى هذه النفس لم تكلم بحومانه الدراج. ده كلام عظيم جدا جدا، بس ضعه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. ومن شيء ثاني مختلف تماما، شيء ثاني مختلف تماما، انت لازم ترد نفسك على كبر. وانا اقول لكم شيئا حدث في حياتي حقيقه، اول ما طلعت المسجلات الكبيره ديت اللي فيها 2 من حرف، كنت انا سجلت المفضليات على شريط وسجلت المصحف على شريط واحط الشريطين في المسجل بقى وافتح بقى ايه اسمح تقبط شرا تفهم كلامي، ولما الاقي تقبط شرا هياخدني معاه اجي جافل وفتح على ايه زمن طويل لغايه ما احسست ان هذا مش ممكن يكون من ذلك، ان هذا يستحيل ان يكون من ذلك. المساله مساله انك عاني وتسجد، انما وانت نايم وممثل ويعني يعني يعني الكلام وخلاص وانتهت المساله، ده قضيه ثانيه. اخدع نفسك واخدع الناس او اخدع الناس، بس مش هتقدر تخدع نفسك لان نفسك هتطلع لك لسانها بينها وبينك هتقول لك انت كذاب، انما النفس هتضربك. تمام كلامي؟ بس فانت لابد ان تفعل هذا حقيقه. حقيقة كنت الحظيظ المسلم كده وأسمع أول المفضلات قصيدة بتقبط شرا ها؟ أعيد مصبعيد بيات حالي لا يعني ها؟ فكنت أسمع وأجي جافر المصحف أجافر على المفضلات وأفتح أنا عاوز أحس أخرس القوى وأعجز الناس وكذا كذا، ده كلام سليم جدا جدا، بس أنا في صدري يقول لي لازم تحس بكده. ما أنا مؤمن به إيمان لا ينقطع وقاطع، بس فيه صوت في نفسي بيقول لي أنت إذا أمكنك أنك أنت تجري هذا على خواطرك حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا. حتى ايه؟ ايوه حتى تجد الذي وجده من كتب. هذا هو المستعد، هذه هي المستعد. يلا. وحتى اسال الوادي عليهم عجزا واخذ منافذ القول عليهم اخذا. ايوه أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله؟ أيوة. ونرده عن ضلاله؟ أيوة. يعني نقول له إيه ما الذي تجدد بالقرآن؟ السؤال الحائر، ما الذي تجدد؟ أيلزمنا أن نجيب عن ذلك أو كذا كذا كذا؟ يلا كمل، تفهم كلامي؟ ولا ولا خلاص نسكت ولا تفهم ها؟ يعني هو يريد أن يبين للناس وجه الحق فيما أنزله الله عليه، أن يبين إيه فيما أنزله. واحد خط قال أحدثونا عن الذي أتانا الوادي عليهم عزا، نسكت نقول روح اقرا أو روح لستين داهية، ولا نجيب؟ اختار العلماء طريقة أن نجيبه، وعشان نجيبه ده هو أصل الخصم ما هوش مغفل. الخصم لا يسمع إلا ما يقنع، لا يسمع، ولن نستطيع أن نقول ما يقنع إلا إذا اقتنعنا نحن، ولا نصل إلى الاقتناع إلا بالبحث والعلم والجد والجهد. يبقى الخصم، الخصم لا لن نستطيع أن نخدعه، هو ممكن جدا يا كده يا كده تنضرب بستين جزمة، تفهم كلامي؟ يا كده هو كده، بس دي ما تكونش لغة، يا كده يا ايه يا تنضرب بستين، ده مش لغة، انما هو عاوز يقتنع، وانت من من من رغبتك ان يقتنع، لان ربما اذا اقتنع صار معه، ولن تقنع الا اقتنع، ولن تقتنع الا اذا عمل. فالمسلم ركب بعضه، فلما يقول نجيب الخصم، ايوه يا سيدي نجيب الخصم، بس نجيبه ازاي؟ نجيبه ازاي؟ نقنع. طب هتقنعه بايه؟ بالبعبعة؟ هتقنعه بالبعبعة والكلام الفارغ؟ لا يا سيدي، العقول لا تقتنع بالبعبعة والكلام الفارغ ده، انما تقتنع بالدليل الناطع، والدليل الناطع لم تصل اليه الا اذا وجدته انت في الفضل، ولن يوجد في فضلك الا اذا بحثت عنه طويلا، وربما وجدته او لم تجده، لان مش لازم كل واحد في الامه يجيب الخاص، يكفي ان يكون فيها عدد من العلماء يجيبون الخاص، الكل يفعل، ولكن الكل لا يصيب، وانما يصيب بعضهم، وده فرض الكفايه، وده ايه في العلم، وهكذا. فمش كمان دي قياس الكتب، دي مناقشة الكتب، خلاصة المعرفة دي كان ممكن جدا أقولها لك في خلال دقائق لا تزيد عنها، إنما معرفة معرفة المشكلة والتي دارت في نفس الرجل والتي هيأ لها باختصار النحو جملة وبكذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال لك إن هذا موجود في كلام العرب كله، ثم قال لك هو لا يختلف، هو كل وراه بحث وراه جهود وراه عمل إلى آخره. يلا كلام ولا؟ أن يهمني جدا جدا جدا إن إحنا نحط عنا في الطاقة التي ترينا سعة سعة عمل العلماء، لأنك لو حفظت كلام العلماء من غير أن تعي المجهود الذي بذله هؤلاء العلماء لن ينفعك الله بعلمهم، ولن تنفع غيرك بعلمهم، إنما تشوف أنت المجهود. يلا أيلزمنا إيه اللي أخذ عبد القاهر من الزمن والتدبر عشان ندرك أن النحو موجود في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي، تفهم تمام؟ ايه؟ ان ايه؟ مجهود الذي بذل حتى يصل هذه الحقيقة، ثم قرأ القرآن وتدبر القرآن، ثم وجد أن في القرآن شيء غير هذا، ثم طرح السؤال، ثم قال ما ما ما ما إذا أعداء الإسلام قالوا لك بأي شيء أعجز القرآن، فلا بد أن يكون عندك الجواز. يلا أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله ونرده عن ضلاله، أيوة، وأن نطب لدائه ونزيل الفساد عن ضائه. إن كان ذلك يلزمنا فما ينبغي لكل دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه. واضح جدا أن ننظر في الكتاب الذي وضعناه. واضح أنه كتب هذا بعدما وضع الكتاب، أن ينظر في الكتاب الذي وضعنا. ويستقصي التأمل لما أودعناه، فإن علم أنه الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان، أيوة، سمع الحق وأخذ به، نعم، وإن رأى له طريقا غيره أومأ لنا إليه، نعم، ودلنا عليه، نعم، وهيهات ذلك، وهذه أبيات في مثل ذلك، أيوة. إني أقول مقالا لست أخفيه، ولست أرهب خصما إن بدا فيه، ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أجزيه، فما لنظم الكلام أنت ناظمه، معنى سوى حكم إعراب تزجيه، اسم يرى وهو أصل للكلام، فما انت اخذ بالك معي الى اخر الابيات. طبعا كان قراءتي انا لهذه الابيات بعدما قال الذي قاله كانت قراءتي تقول لي ان هذا احساس بالغبطه، وان الرجل لما وفقه الله سبحانه وتعالى الى كشف هذه الحقيقه الغائبه في تاريخ الأمة سره هذا التوفيق الإلهي فكتب هذا الشعر. يعني مجيء الشعر بعد هذه الحكاية له دلالة، وهو فرض إحساس الرجل بتوفيق الله له وهداية الله له. خلص الشعر ده. يضحنا المحاضرة الجاية إن شاء الله نبدأ بقى في يلا بغالي بلا مزارة خمسين ما في دراجة كده يا ابني اقرأ في المقدمة الذي كتبه الشيخ الكتاب، وهو ينقد بعض الآراء التي ليقت حول الإعجاز، ففي بعض الأحيان في شبه تشابه العبارات يبدو أن الآراء متعارضة ما يتعلق بالنظم، فلذلك حاولت أن أجمع بين الكلام، فهذا فهم فقط ما كنت صبته يعني أركز منه، لأن الإعجاز أو البلاغة التي يتحدث عنها الشيخ يعني موقعه في الكلمة باعتبار توخيه في الجملة في موقعها، ثم في الأسلوب يعني هذا الفكر الأساسي، ثم الأسلوب أيضا باعتبار توخيه هذا هو والأسلوب الذي يعارضه يعني هو يكون فقط يعني بدون اعتبار المعنى الذي القائم من هذا الذي تقول لا يختصر، وإنما هو الكتاب بني على هذا. مولانا الأبيات نظمها من إنشاء الشمس طبعا شكرا شكرا داود. شيخنا نصمت من كلام عبد القاهر في القرآن إن المعرفة بالإسلام لا تنفصل عن الشعور الوجداني وعن عن إدراك المعاني بالقلب، يعني اللي أحيانًا وسيلة المعرفة مثل المعرفة شيء والعمل شيء أو كذا، لكن حكي اللي عبد القاهر ذكره إن هو بنى كلامه على على الوجدان الذي حصل له حينما قرأ القرآن أو حينما شعر بهذا يعني. فنستعرض إحنا كل هذا القول مين يعني إن ما فيش معرفة بالإسلام إلا بشعور ووجدان. لا ما هو ما تعممش ما تعم هو أحو عبد القاهر يعني لما أحس بالمعنى تكلم، وغيره ربما لا يكون كذلك ربما لا يكون كذلك لكن تمام المعرفة بالشعور بفلسفة دي معرفة. سبق أحد عبد القاهر اللي جاب عن هذا السؤال سيدي اللي هو إيه اللي جاب عن السؤال اللي وضع عبد القاهر إيه طبعا طبعا على الخطاب الراحل الخطاب الراحل والرمان